هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب أحمد فؤاد الهادي، وجاءت تحت عنوان الشيخ بلال. عندما ارتقى الخطيب المنبر ليلقي خطبة الجمعة، وجدتني أطالع وجهه مشدوها. إنه هو، إنه بلال، هذا الصبي ذو البشرة السمراء العادية والشعر المجعد والأنف المفرطح والشفاه العريضة. إنه هو، ولأول مرة أربط بين اسمه وشكله. لابد أن أهله اختاروا له اسم بلال تيمنا بسيدنا بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. طرحت تلك الأفكار جانبا حتى أنصت للخطيب. فلما قضيت الصلاة انتقلت إلى مجلس المصلين الذين بدأوا في الانصراف، عدا من تجمعوا حول الإمام يبادلونه التحايا ويغمرهم بالدعاء. وعندما انصرف آخرهم كنت قد أصبحت متيقنا أن الخطيب هو بلال بشحنه ولحنه. لم يتعرف علي لكبر سني وتغير شكلي. اقتربت منه وهمست له: فضلا يا مولانا، أود أن أصعد المئذنة. التفت صوبي مندهشا وهو يسألني: لماذا يا أبي؟ قلت: حتى يسمعني الله. تهلل الرجل واتسعت حدقتاه وهو يملأ عينيه بوجهي، قافزا من مجلسه يحتضنني بشدة وهو يبكي ويضحك في آن واحد قائلا: مصطفى بركات، الله أكبر، الله أكبر. كانت أيام من شهر رمضان قبل ما يزيد على 30 عاما، وقد ارتقى الشيخ لسوقي والشيخ عبد الله والشيخ سعيد مئذنة ذلك المسجد بعد أن انقضت صلاة التراويح. يصدح صوتهم بالتواشيح بلا مكبرات صوت لينصت الجميع وليغترفوا من هذا الجمال: لا أوحش الله منك يا شهر الصيام، لا أوحش الله منك يا شهر البركات، لا أوحش الله منك يا شهر القيام. الصبية يتجمعون حول المسجد تتراقص في أيديهم فوانيس ملونة لا ينافس ضياءها ضياء، يحاولون ترديد بعض الكلمات والألحان خلف المنشدين. بلال الصغير كان بيننا، أشار إلي أن أنحني حتى يكلمني. فلما أنصت له قال: أود أن أرتقي المئذنة مثل هؤلاء الشيوخ. تعجبت من طلبه وسألته عن السبب. قال ببراءة: حتى يسمعني الله عندما أكون قريبا منهم. وكأن هذه كانت كلمة السر التي شغلته ودفعته في طريق العلم ليرتقي ويكون فوق المنبر. نعم، إنه بلال، هو الشيخ بلال. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.